بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأحبة الفضلاء، قبل أن نبدأ في الدرس أعتذر عن غيابي الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله، وذلك لظروف. الأسبوع الماضي أنا كنت على استعداد، لكن المنسق بيني وبينكم حصلت له ظروف، لذلك سامحوني على التخلف عن الغياب. الأمر الثاني، الإخوان المسؤولين عن التسجيل، الأخ محمد زين، وهذا اشتكى لي واحد من الإخوان، قال لي دائما الصوت يكون في غير منضبط، أحيانا يرتفع فيه صعود ونزول، ما أدري هل هذا يكون مني ومنكم ولا منكم. نبدأ في الدرس، فأرجو التنبؤ لهذا، تصلح الصوت إذا كان محمد زين بإمكانكم. بسم الله. درس يا أخوان، أنا ما ليس معي كتاب. توقفنا المرة الماضية عند التدارك المنسي، نأخذ التدارك المنسي بعدين نبدأ في نواقض الوضوء. حبذا أخي محمد زين، لو تفتح على تدارك المنسي، وذاكر من الوضوء فرضا على قرب، بين مندوبات الوضوء، بين المندوبات والسنن. اللي فوق الفضائل، فوق الفضائل، أيوة نعم. شوفوا يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، أخذنا السنن، سنن الوضوء، وأخذنا صفة الوضوء كامل. المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع أهل العلم، وأسأل الله أن يشملنا معهم برحمته، أولا تكلم على أحكام المياه، قال لك ما هو الماء الذي تستخدمه في العبادة التي هي الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. لما بين لك الماء الذي يصلح لهذه العبادة، عقب ذلك بطهارة الخبث، وتكلم عليها، عن أحوال الشخص مع النجاسة، مطلوب منه أن يزيل النجاسة عن بدنه وعن ثيابه وملابسه وعن مكان صلاته. وعقب ذلك بدأ بالوضوء وقدمه على الغسل، لأنه يتكرر مع الإنسان يوميا 5 مرات في اليوم. لما ذكر حكم الوضوء كاملا، سأل سائل قال ربما يتوضأ الإنسان ويحصل له خلل في الوضوء، ينسى عضوا من الأعضاء، ينسى فرضا من الفرائض أو سنة من السنن، وذكر أحكامها في درسنا اليوم هذا. بعد أن ذكر السنن قال وغسل اليدين للكوعين عند الشروع والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين، وتجديد الماء لهما، والترتيب بين الفرائض. قال ومن نسي، هنا بداية الدرس، ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. شخص توضأ وغسل وجهه ولم يغسل يديه إلى المرفقين، إما اليد اليمنى أو اليسرى، لم يغسل إحدى اليدين، هذا الشخص نسي غسل اليدين، لا يخلو من حالتين، إما أن يتذكر في الزمان القريب، وإما أن يتذكر في الزمان البعيد. طيب، إذا تذكر في الزمان القريب له حكم، وإذا تذكر في الزمان البعيد له حكم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الفرق بين الزمان القريب والزمان البعيد، أو كيف نميز بين الزمان القريب والزمان البعيد؟ أتاك شخص وقال لك توضأت وغسلت وجهي ولم أغسل يدي ونسيت، تطرح عليه السؤال، تقول متى تذكرت هذا العضو الذي نسيته؟ إذا بين لك لا يخلو إما أن يكون في الزمان القريب وإما أن يكون في الزمان البعيد، كيف نميز بين الزمان القريب والزمان البعيد؟ قال العلماء قدر ما يجف الأعضاء، هو القدر الذي تجف فيه الأعضاء بالنسبة للشخص المتوسط في الزمان المتوسط في المكان المعتدل، فوضعوا عدة قيود، وقال بعض أهل العلم إن هذه القيود من الصعوبة أن تتوفر في شخص، الشخص إذا حصل له الخلل بالوضوء هذه الشروط لا تتوفر به، لأن سرعة جفاف الماء تترتب على الزمان، هل هو في الصيف ولا الشتاء، يختلف من زمان إلى زمان. وكذلك يختلف الإنسان كبير في السن ليس كالإنسان الصغير الشاب أو الصغير في السن. المهم فوضع العلماء حد تقريبي، قالوا قدر جفاف الأعضاء هو قدر المعقبات، الذكر عقب الصلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33. قالوا هذا تقريبا هو الزمن الفاصل بين الزمان القريب والبعيد. ولذلك كما سيأتي بالأخبر قال وقدر ما يجف الأعضاء أبطلا وحد بالمعقبات مثلا. وهذا غالبا ما يتراوح بين الدقيقة إلى الدقيقة وربع في هذا الزمن، لا يزيد ولا ينقص عن هذا. إذن هذا القدر لنفرض أنه دقيقة، الحد بين القريب والبعيد دقيقة، إذا كان أقل من دقيقة يعتبر قريب، إذا كان أكثر من دقيقة يعتبر بعيد. أتاك شخص وقال لك غسلت وجهي ونسيت يدي كما ذكرت، أتاك وقال لك غسلت وجهي ونسيت يدي أو نسيت رجلي أو نسيت غسل وجهي وتذكرت بعد ساعة من الوضوء. المذهب المالكي في هذه المسألة قال إذا تذكر في الزمان البعيد يأتي بالعضو الذي نسيه فقط لوحده، هذا المعتمد في المذهب، يغسل العضو فقط، مثلا نسي وجهه يغسل وجهه فقط، نسي يديه يغسل يديه فقط، لكن يشترط النية. لماذا يقول العلماء يغسلها بنية؟ هذه كثير من طلبة العلم يكرر هذه المسألة ولا يعرف قصد العلماء من اشتراط النية في هذا الموضع، لأن الشخص إذا لنفرض أنه نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ولم يتذكر إلا بعد 3 ساعات، وبعد ما توضأ بنصف ساعة غسل وجهه من باب التبرد ولم يغسله من أجل الوضوء، هذا الوضوء لا يجزع عن غسل الفرد، لا بد أن يكون مستحضر نية الفرد الوضوء، يغسل وجهه متذكرا أنه نسيه، فلا بد من استحضار النية. هذا المذهب المعتمد بالمالك. وبعض أهل العلم يرى أن الواجب على الشخص أن يعيد الوضوء وإن كان الشخص لديه سعة في الوقت والماء، إذا كان يريد أن يحتاط لدينه وأراد أن يعيد الوضوء فلا بأس يعيد الوضوء كاملا حتى يخرج من الخلاف. وأحد المشايخ أسأل الله أن يعافيه ويطيل في عمره كان دائما يوصي الطلاب، يوصيني ويوصي الطلاب، يقول دائما في الطهارة والصلاة وأركان الإسلام احرص أشد الحرص على أن تخرج سالما من خلاف أي من خلاف الأئمة، فلا تفعل صلاة فلا تصلي صلاة مختلفا فيها ولا تتوضأ وضوءا مختلفا فيه، حاول أن تصيب قدر الاستطاعة وأن تراعي خلاف الغير. وهذا معتمد في المذهب مراعاة الخلاف، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعيد وضوءه كاملا فهذا أفضل وأحسن وخروجا من واحتياط كي يحتاط لدينه. أما المعتمد في المذهب إذا تذكر العضو في الزمان البعيد يغسله فقط بنية إكمال الوضوء. هذا نسي فرض من الفرائض. هناك سؤال مطروح، إذا كان الشخص الذي ترك هذا العضو أو الفرض كان إذا تركه عمدا، قال المتعمد إذا كان الزمان قريبا فهو كالناس لا فرق، يغسل العضو الذي تركه عمدا ويغسل ما بعده استحبابا، أما إذا طال الزمان يبطل الوضوء مباشرة، لأن كما تقدم الموالاة شرط في أو فرض من فرائض الوضوء. قال ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، يفعل ما بعده كي يصيب سنة الترتيب كما تقدم في الدرس الماضي في سنن الوضوء. وإن طال فعله وحده بنية، لا بد أن يكون مستحضرا للنية، فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. شخص توضأ ونسي أن يغسل وجهه أو نسي أن يغسل يديه وذهب وصلى وأدى فريضة من فرائض الله صلاة الظهر مثلا، صلى الظهر وبعد الظهر تذكر أنه لم يغسل وجهه في الوضوء، هذا الشخص نحكم بانتقاض الوضوء، نحكم أولا تصدر عليه عدة أحكام. أولا الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، ونطلب منه أن يغسل وجهه بنية إكمال الوضوء، وإن كان لديك يريد أن يحتاط، وإن كان يريد أن يحتاط لدينه يعيد الوضوء كاملا ويعيد الصلاة. لنفرض أنه صلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء ولم يتذكر إلا بعد العشاء، نقول صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء كلها باطلة، يعيد هذه الصلوات ويغسل وجهه بنية إكمال الوضوء، وإن كان يريد أن يحتاط لدينه يعيد الوضوء كاملا. يعني أي صلاة يصليها الإنسان بغير وضوء، أو يصليها بخلل في الوضوء، أو يصليها بغير غسل، هذه الصلاة باطلة. لا يخلط الإنسان بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. تقدم معنا أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة، لكن الوضوء والغسل والخلل في الوضوء هذا لا مجامل، لا النص جاء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة باطلة مباشرة. إذا نسي يرتفع عنه الإثم، لكن لا بد أن يعيد الصلاة. قال وأعاد ما صلى قبله. وإن ترك سنة، إنسان ترك سنة، والسنن التي يمكن إعادتها المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، أما الاستنثار فلا يمكن أن يتدارك، فهي من السنن التي لا يمكن تداركها، وكذلك مسح الرأس، وكذلك تجديد الماء للأذنين. إنسان نسي أن يتمضمض، قالوا يعيدها. إنسان مثلا نسي المضمضة، إذا تذكر في أثناء الوضوء يعيدها بعد الوضوء، بعد ما ينتهي من الوضوء يتمضمض. إذا تذكرها بعد الصلاة، مثلا صلى الظهر وتذكر بعد صلاة الظهر أنه لم يتمضمض، يقال له إذا أردت أن تصلي العصر تمضمض، يأتي بهذه السنة إذا أردت أن تصلي، يأتي بهذه السنة على انفراد، إن أراد أن يصيب الأجر يأتي بالسنة لوحدها. قلنا إنه الاستنشاق لا يمكن تداركه، لأن أخذنا في صفة الوضوء قلنا الاستنشاق وإخراج الماء من الأنف بالنفس، فإنسان استنشق وجعل الماء وترك الماء يسيل من الأنف لوحده بدون أن يدفعه بنفسه، هذا لم يأتى بالاستنشاق ولم يأتي بالاستنثار، يقال له لا يمكن أن تتدارك، لا يمكن أن تتدارك هذه السنة، لأنك إذا أردت أن تتداركها سيوقعك ذلك بمكروه، وهو الزيادة على الفرض، فتضطر إلى الاستنشاق أكثر من الواجب والمستحب. وتقدم معنا أن الزيادة على الثلاث ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قال وعاد ما وانترى فعلها ولا يعيد الصلاة، لا تعاد الصلاة من السنة. ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية. اللمعة، ما هي اللمعة؟ اللمعة يا أخوان الإنسان ممكن يتوضأ ويغسل يديه إلى المرفقين مثلا، ويبقى جزء من الساعد لم يصله الماء، هذا يسمى لمعة. وقد يكون على الجلد مادة مثلا لها جرم تمنع من وصول الماء إلى البشرة، هذه كذلك تعتبر لمعة وحائل، هذه حائل وتلك لمعة، هذا كله حكم واحد. الإنسان إذا توضأ ونسي جزءا من جسده من العضو وتذكر يغسل هذا المكان الذي نسيه، وبعضهم قال اللمعة كالعضو تماما لا فرق بينه، وقال بعضهم لا إنما يغسل الجزء الذي نسيه فقط، بعضهم قال اللمعة كالعضو فعلها كعضوها تماما لا فرق بينها وبين العضو، يجري عليه التفصيل السابق، إذا كان الزمان القريب يغسل العضو كاملا ويغسل ما بعده، وإذا كان الزمان بعيد يغسلها لوحدها بنية. وقال بعضهم إنما اللمعة بما أنها جزء من العضو يغسلها لوحدها فقط، وإن كان الزمان بعيد ينوي غسل وحدها بنية، وإن صلى قبل ذلك أعاد، كذلك اللمعة تبطل الصلاة. مثال إنسان صلى ولم يغسل شيئا من قدمه، ولاحظ بعد الصلاة أن جزءا من القدم لم يغسله، يقال له إن صلاتك باطلة واغسل هذه اللمعة فقط لوحدها. فيها نفس الخلاف المتقدم في العضو، إذا كانت كالعضو تدرج عليها نفس الأحكام التي ذكرنا في العضو تماما. قال: ومن تذكر المضمضة والاستنشاق، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. هذه المسألة تقدمت، إذا تذكر السنة في أثناء الوضوء لا يرجع من الفرض إلى السنة، لأنه معروف في المذهب أن الإنسان لا يترك، لا يرجع من الضعيف إلى القوي، لا يرجع من سنة، لا يرجع من قوي إلى ضعيف. إنسان في فرض لا يرجع، لا يتركه ويرجع إلى سنة. إنسان شرع في فرض لا يرجع إلى سنة. مثال: إنسان شرع في غسل وجهه وهو فرض من فرائض الوضوء لا يرجع إلى السنة. وكذلك في الصلاة، إذا نسي الجلسة الوسطى التشهد الأول، التشهد الأول نسيه ولم يتذكر إلا بعد أن قام وشرع في القيام وبدأ في قراءة الفاتحة، هذا شرع في فرض فلا يرجع إلى السنة. وهكذا إذا إنسان نسي المضمضة والاستنشاق وتذكرها في أثناء الوضوء يعيدها بعد الوضوء. وبعض أهل العلم قال يعيدها بعد الفرض، مثلا تذكرها أثناء غسل وجهه يعيدها بعد غسل وجهه، وكل ذلك واسع. وإن تذكرها بعد طول وبعد صلاة، إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يأتي بها لوحدها ولا حرج. ننتقل إلى نواقض الوضوء، كان في الزمن بقية. محمد زين، قلنا إلى نواقض الوضوء، بهذا نكون انتهينا من تدارك المنسي من أعضاء الوضوء. نبدأ الآن إن شاء الله بنواقض الوضوء. محمد زين، لو تقولنا الله يجزاك خير إلى نواقض الوضوء، وما أدري باقي وقت ولا ما باقي. قالوا الأخ محمد زين ما موجود، ممكن ولا؟ نواقض الوضوء يا أخوان تنقسم إلى قسمين، هناك أحداث وأسباب، هناك أحداث وأسباب. الأحداث هي البول والغائط والريح والمذي والوديء، هذه الأحداث. والأسباب النوم والسكر والإغماء والجنون واللمس والقبلة. ما الفرق بين الأحداث والأسباب؟ قال العلماء هذا التسمية كلها نواقض للوضوء، لكن الأحداث تنقض الوضوء بنفسها، بنفسها. مثلا البول بنفسه ناقض للوضوء، أما الأسباب مثل النوم مثلا قالوا سمي سببا لاحتمال أن يكون هذا السبب يحتمل أن يكون احتوى على ناقض من نواقض الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالإنسان إذا نام ربما تعرض لناقض من نواقض الوضوء. أول هذه النواقض، نواقض الوضوء أحداث وذي بول. أول هذه النواقض البول، وهو معروف هذا البول نجس وناقض للوضوء، نجس بإجماع أهل العلم وناقض من وناقض للوضوء. النبي صلى الله في الحديث قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن من بول وغائط وريح ومذي. من بول وغائط وريح، البول ناقض من نواقض الوضوء، كذلك الغائط ناقض من نواقض الوضوء، والريح، الريح الذي يخرج من الدبر ناقض من نواقض الوضوء ولا يجب الاستنجاء من الريح. المذي وهو الماء الأبيض اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة، يخرج قطرات من الذكر، هذا الماء نجس أولا. ثانيا ينقض الوضوء. الشخص الذي يخرج منه المذي إذا خرج منه بشهوة معتادة ماذا يجب على الإنسان من المذي؟ أرجو أن تتنبهوا لهذا. يجب عليه أولا نحكم بانتقاض وضوئه. الشيء الثاني نأمره بغسل ذكره كاملا، يغسل العضو كاملا من بداية العضو إلى أصله، يغسل العضو كاملا. وإن غسل أنثييه فحسن. حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية: اغسل مذاكيرك وتوضأ. فبعض أهل العلم استحسن غسل المذاكير، فالإنسان إن استطاع أن يغسل أنثيه مع الذكر كاملا يغسله. كذلك يغسل ما أصابه من المذي، لأن المذي نجس، إذا جاء على فخذه أو على ملابسه يغسلها. كذلك يحكم بانتقاض وضوءه. نحكم بانتقاض الوضوء وكذلك غسل الذكر كاملا مع الأنثيين إن استطاع، ويعيد الوضوء ويتوضأ ويغسل ما أصابه من المذي. هذا المذي. الودي ما أكدر، يخرج قطرات بعض البول بعد البول، عند بعض الأشخاص يخرج قطرات أكدر عند بعد عقب البول، وهذا حكمه كحكم البول. يغسل الذكر، يغسل رأس ذكره ويعيد الوضوء ونجس، وهو نجس. بالنسبة للمذي، المذي هذا خاص بالذكر لا يخرج إلا من الذكر. قالوا: ومذي الأنثى الرطوبة التي تخرج من فرج الأنثى هي بمثابة المذي، لذلك هذه رطوبة المرأة، رطوبة المرأة نجسة كما نص عليها صاحب المختصر، نجسة. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان الشخص إذا جامع أهله لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، لكن إذا جامع ولم ينزل يجب عليه أن يغسل ذكره، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن ليغسل ما أصابه منها. فرطوبة فرج المرأة، الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة خاصة عند الملاعبة وبداية واشتداد الشهوة، هذه الرطوبة نجسة، فيجب على المرأة أن تغسلها وأن تغسل ما أصابها. البول والغائط والريح والمذي والودي، هذه الأحداث. ما أدري يا أخوان، تريدون أن نبدأ بالأسباب ولا نتوقف عندها نرجئها إلى الأسبوع القادم؟ ما رأيكم؟ الأحداث نأخذها الآن ولا نؤجلها إلى الأسبوع القادم؟ أجيبوا. طيب بسم الله. الأسباب: النوم الثقيل. لما قال رحمة الله عليه النوم الثقيل، عرفنا أن هناك نوم ثقيل ونوم غير ثقيل اللي هو نوم خفيف. فما الفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف؟ المعتمد في المذهب المالكي أن النوم الثقيل والنوم الخفيف المعتمد فيه زوال الشعور، ويمثلون له بأمثلة. قالوا: الإنسان إذا كان نائما لا يخلو إما أن يكون قائم، وإما أن يكون قاعد، وإما أن يكون مستلقي. فمثال القاعد مثلا، إنسان متربع وجالس قاعد، إذا كان في وسط جماعة يتكلمون ويتحدثون إذا انقطع الصوت عنه يعتبر نومه ثقيلا. إذا كان في يده شيء وسقط من يده يعتبر النوم ثقيلا. إذا سال لعابه يعتبر النوم ثقيلا. إذا احتلت الحبوة يعتبر النوم ثقيلا. كذلك القائم، قالوا: إذا كان مستندا على شيء، إذا كان اعتماده عليه اعتمادا قويا بحيث لو أزيل هذا الشيء سقط هذا الشخص يعتبر النوم ثقيلا. أما غير المستند قالوا: يستحيل أن ينام وهو غير مستند. فالمعتمد عندهم زوال الشعور، كشخص يكون جالس في صلاة الجمعة يسمع الخطيب يخطب وأخذه النوم واشتد عليه النعاس حتى زال عنه صوت الخطبة، هذا يعتبر النوم ثقيلا ويحكم بانتقاض الوضوء. أي فزوال الشعور إذا زال الشعور يعتبر النوم خفيفا. أما إن لم يذهب الشعور يعتبر النوم خفيفا، إذا زال الشعور فالنوم ثقيل، وإن بقي الشعور إذا زال الشعور فالنوم ثقيلا وإن بقي الشعور فالنوم خفيف. هذا الفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. فالنوم الثقيل ناقض الذي زال به شعور الشخص، والنوم الخفيف الذي يشعر الإنسان ويسمع الكلام ويفهم الخطاب وهو مدرك ولم يفقد شعوره، هذا النوم يعتبر خفيفا ولا ينقض الوضوء. والأسباب: النوم الثقيل هذا الأول، والإغماء، إنسان أغمي عليه وغاب، أتته ضربة مثلا في رأسه وأغمي عليه، أو سقط من حرارة الشمس وذهب وعيه، هذا يعتبر سبب من أسباب انتقاض الوضوء فينتقض وضوءه. والإغماء والسكر، شخص أجارني الله وإياكم مثلا يستخدم المسكر واستخدمه وفقد عقله، هذا يحكم بانتقاض وضوئه. كذلك شخص نسأل الله السلامة والعافية مريض واحتاج إلى أن يستخدم المخدر الذي يقال له البنج، واستخدمه وفقد عقله وفقد وعيه، وهذا كذلك يحكم بانتقاض وضوئه. والجنون، الجنون قسمان، فيه هناك شخص مجنون، معروف أنه مجنون مثلا مستمر معه الجنون، فهذا لا يدخل معنا هنا. يقصد بالجنون بعض الأشخاص نسأل الله السلامة والعافية مبتلى، تأتيه ساعات من اليوم، ساعات من اليوم أو في بعض الأوقات يفقد فيها عقله، فهذا هو المخاطب. بعض الناس تأتيه مثلا مرة في السنة، يوم في السنة، وبعضهم يوم في الشهر، وبعضهم ساعة في اليوم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يمتعنا جميعا بعقولنا وصحتنا وعافيتنا. هذا الشخص هو المراد، الشخص مثلا تأتيه ساعة في اليوم، إذا جاءه هذا الجنون جن ساعة من النهار أو يوما من الشهر، إذا جن يحكم بانتقاض وضوئه. أما صاحب الجنون المطبق، هذا الجنون المسجل اللي مجنون من سنين وهو فاقد العقل، هذا لا يخاطب وليس مكلف، رفع الخطب القلم عنه. والجنون والقبلة، المقصود بالقبلة عند المالكية وضع الفم على الفم، هذه القبلة ناقضة من نواقض الوضوء. هذه القبلة عند المالكية وضع الفم على الفم، قالوا ناقضة إلا إذا كانت لرحمة وودعك، شخص مسافر يريد أن يودع أبناءه أو جاء إلى مريض وقبله من باب الرحمة والعطف. والقبلة ولمس المرأة، إن قصد اللذة أو وجدها، يا أخوان لمس المرأة لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى قصد اللذة ووجدها، والحالة الثانية قصد اللذة ولم يجدها، والحالة الثالثة لم يقصد اللذة ووجدها، والحالة الرابعة لم يقصد اللذة ولم يجدها. كم حالة؟ أربع حالات. اللمس لا يخلو من أربع حالات: قصد اللذة ووجدها، وقصد اللذة ولم يجدها، وقصد اللذة ولم يقصد اللذة ووجدها، ولم يقصد اللذة ولم يجدها. مثال: قصد اللذة ووجدها، رجل وضع يده على زوجته مثلا يريد أن يؤانسها وقاصد التلذذ ووجد اللذة، هذا الشخص يحكم مباشرة بانتقاض وضوئه. شخص وضع يده على زوجته من أي موضع من بدنها يريد التلذذ ومؤانستها ووجد اللذة، هذا يحكم بانتقاض وضوئه. الحالة الأولى. الحالة الثانية قصد اللذة ولم يجدها. مثال: شخص كان يريد أن يؤانس زوجته ويتلذذ بها، وأراد أن يضع يده عليها وقابله، أو كان الجسم مشحونا يحتوي على كثير من الشحنات الكهربائية وحصل الماس المعروف، أحيانا تريد أن تمس شخصا أو تمس شيئا تضرب ماس شبيه بالكهرباء، هذا عبارة عن الشحنات الكهربائية، أراد أن يمسها فقابله هذا الماس، وكان يريد أن يتلذذ وحرم اللذة لسبب ما، هذا كذلك يحكم بانتقاض الوضوء إذا قصد التلذذ ولم يجد اللذة، قصد اللذة ولم يجدها يحكم بانتقاض الوضوء. هذه الحالة الثانية، شخص يسير مع زوجته مثلا في الطواف وكان ممسكا بيدها، هو ممسك لا يقصد اللذة واستمتع بهذا القبض وتونس به ووجد اللذة له ولم يقصد لكن وجد، يحكم كذلك بانتقاض الوضوء، كان وضع يده عليها لا يريد التلذذ لكنه وجد اللذة ووجد لهذا اللمس لذة، يحكم بانتقاض وضوئه. هذه الحالة الثالثة، لم يقصد اللذة لكنه وجدها، يحكم بانتقاض وضوئه. الحالة الأخيرة، لم يقصد اللذة ولم يجدها، شخص كذلك ممسك بيد زوجته لا يقصد اللذة يطوف معه في البيت، أو شخص من شدة الزحام لمس امرأة بغير قصد لم يقصد اللذة ولم يجدها، كذلك لا يحكم هذا لا يحكم بانتقاض وضوئه. الحالات أربع، ثلاث حالات ينتقد فيها الوضوء، وهي إذا قصد اللذة ووجدها، الحالة الثانية إذا قصد اللذة ولم يجدها، الحالة الثالثة لم يقصد اللذة لكنه وجدها، الحالة الرابعة والأخيرة لم يقصد اللذة ولم يجدها، وهي التي لا ينتقد فيها وضوء. هذا حكم اللمس. ولمس المرأة إن قصد اللذة، شوف إذا قصد اللذة سواء وجدها أو لم يجدها أو وجدها وإن لم يقصدها، واضح يا أخوان؟ هذه الحالات الأربع. ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع، كذلك جنب الكف أو جنب الأصبع أو بطن الكف، إذا لمس الإنسان ذكره، إذا قال ذكره يخرج مثلا فخذه ويخرج أنيتيه مثلا، إذا مس الألية أو مس الفخذ لا ينتقد، أو مس الرفغ مثلا وهو أصل فخذ من مائل البطن، إذا مس هذا لا ينتقد وضوءه. إذا مس الذكر بيده أو مسه بساعده أو بقدمه أو بأي عضو من أعضاء جسمه لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد إلا إذا مسه بكفه بباطن الكف فيخرج ظهر الكف، إذا مسه ينتقد وضوءه. هذا بالنسبة للرجل. والمرأة قالوا ينتقد وضوءها إذا مست فرجها، وقيل إذا ألطفت يعني أدخلت أصابعها إلى شفرتيها، وقيل لا ينتقد مطلقا، في ثلاث أقوال في المذهب. ومن شك في حدث ساكن، يا أخوان أطلت عليكم، تريدون نقف هنا، نقف هنا عند ومن شك في حدث، هل نقف هنا على هذه المسألة ولا نكمل؟ نكمل يا أخوان، خلاص علنا نقف عند هذه المسألة، نقف هنا عند الشك في الحدث الوضوء. يا أخوان هذا أخونا أحمد الجزائري يسأل، آية الكرسي وخواتيم البقرة للجنب قبل النوم، الإنسان كما يأتي بأحكام الجنابة قالوا لا يقرأ القرآن، لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا لايتين مثلا لكتعوذ، فأجاز العلماء للجنوب أن يقرأ آيات التي يتعوذ بها ويتحصن بها، كآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، آيات التي يتعوذ بها لا بأس بها، لكن إذا كان يريد أن ينام ينبغي عليه أن يتوضأ قبل النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أنه ذكر لرسول عمر رضي الله تعالى عنه، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجنب ويريد أن ينام، قال إذا توضأ أحدكم فلينم، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وقال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هل هذا الأخ يقول هل حكم من تعمد ترك سنة من سنن الوضوء كحكم العامد بترك الفرض؟ هذه ما أدري، لا أدري هل هو حكمه كحكمها، لا أدري. في إشكال يا أخوان في درس اليوم غير هذا؟ هذا الأخ كريم أو كريم جعلنا الله جميعا من الكرماء، قال ما الذي يجب على الطالب قبل وأثناء وبعد الدرس؟ وهذا الأخ صالح كتب إذا طالت المدة، ما أدري إذا طالت المدة بين الدرس والدرس ولا طالت مدة الدرس. يا أخوان الإنسان إذا كان يريد، إذا حضر درس وأراد أن ينتفع، وللأسف كثير من الناس يحضر الدروس مثلا أو يحضر عند الشيخ في بيته أو في حلقته أو في محضرته، ويأتي ويحمل كتابا أكبر من وجهه ويحضر ويجلس عند الشيخ ويقرأ ويشرح له الشيخ ولا ويخرج وهو لا يفقه شيئا. أسأل الله العظيم أن لا ينزع بركة العلم من صدورنا ولا من صدوركم، وأن يرزقنا بركة ما تعلمنا. بعض الناس لا يعرف كيف يتعلم، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية ممحوق البركة، لا يبارك الله له فيحضر ويخرج بغير انتفاع، يهز رأسه للشيخ أنه فهم وهو لم يفهم. ربما تحضر عند شيخ ويكون شخص جالس، الشيخ يشرح لك مسألة صعبة متشعبة وتقول له يا شيخ ما زالت مشكلة عندي وما زالت مشكلة، ويقول شخص بجوارك أنت تعرفه وتعرف مستواه العلمي يقول لك يا شيخ هذه واضح، إيش بك أنت تعبت الشيخ، يقول لك واضح، وهو لو سألته ما يعرف كوعه من بوعه في هذه المسألة ولم يفهمها. فالإنسان إذا حضر إلى درس أول شيء يخلص في هذا الحضور وفي هذا الاستماع وفي هذا الجلوس، ثاني شيء لا يترك كلمة ولا حرف ولا حكم يقوله الشيخ إلا إذا فهمه وتصوره، يتصور المسألة ويعرف الحكم فيها. أنا أحاول قدر الاستطاعة ما تمر مسألة إلا أصورها وأنزلها بقدر الاستطاعة على الواقع كي تكون متضحة، وأقول حكمها كي يكون الإنسان مستوعب لها. أما أنه يترك الكلام يمر هكذا وهو لم يفهمه ولم يفقه، فهذا من الضحك على النفس، إنسان يضحك بنفسه، يضحك على نفسه بهذا ويضيع وقته ويضيع وقت غيره. الإنسان قبل ما يحضر الدرس يأخذ المتن، وحبذا لو كان يحفظ النظم، إنه هذا الأخضر المنظور أمام عيوننا هذا نظمه الإمام أبو محمد عبد الله بن الحاج حم الله القلاوي، نظمه نظما سهلا سلسا مختصرا، إن استطاع أن يحفظه فبها ونعمت. قبل الدرس يأخذ هذا الفصل أو درس اليوم مثلا نواقض الوضوء، يأخذه ويقرأه حرفا حرفا، الذي يظن أن فيه إشكال يضع عليه خط، وإن كان لديه شرح يقرأ الشرح، هذا قبل الدرس. إذا جاء الدرس تكون لديه أساس قبل ما نبدأ في الدرس نبدأ في الدرس وعنده أساس، فإذا كان فيه إشكال في الدرس إذا حل الإشكال يمسح، إذا كان إشكال يعلق، وثم إذا طرحه في الأخير إذا كان عندي إجابة أجبت عليه، وإن لم يكن عندي إجابة يسأل غيري. بهذا يكون يستفيد، وبعد الدرس يراجع يقول تكلمنا على مسألة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى يكون ضابط. يا أخوان للأسف كثير من الناس الذي يريد أن يتعلم الفقه لا يعرف كيف يتعلم الفقه، لا يعرف كيف يتعلم الفقه. واحد يريد أن يتعلم الفقه يفتح بداية المجتهد ويبدأ يقرأ فيه. يا أخوان لابد أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره، ابدأ بصغير العلم قبل كبيره. أنا أحاول قدر الاستطاعة في شرحي لهذا المتن المبارك متن الأخضر أن لا أتطرق للمذاهب الأخرى كي لا تتشعب عليكم. يا أخوان من أراد أن يتأصل في العلم أو يتأصل في الفقه لابد أن يبدأ بمذهب، يأخذ هذا المذهب ويتقنه ويأخذه بدليله، ثم يبدأ يدرس المذاهب الأخرى. أما أنه يريد أن يأخذ المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي والظاهري ومذهب بعض المحققين، هذا كله يريد أن يأخذه دفعة واحدة ويقرأ ويقرأ ويقرأ. مثلا درس اليوم واحد شخص يريد أن يحضر فتح المجموع ولا بدائع الصناعي الكسان ولا فتح المغني ولا فتح بداية المجتهد يحضر منها. هذا ضحك على الدقون. إنسان يريد أن يتأصل يبدأ بصغير العلم يضبط ثم يتوسع، أما أن يتوسع مباشرة فهذا مما يؤدي به إلى الشتات وضياع الوقت. فأحرص على الفهم ولا تجامل ولا تحابي شيء لم تفهم، قل إني لم أفهم، ولا تجامل ولا تحابي. وأسأل الله أن يوفق الجميع. يا أخوان ما في إشكال في درس اليوم؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أخوان أوصيكم بالدعاء ولا تنسون من صالح الدعاء. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وأن يجعله خالصا لوجهه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.